بهذا الجزء النازل فقط فيعذب عليه في النار، لكن الأول حصلت المخالفة في قلبه والعياذ بالله، وفي فعله أيضا، في قلبه لأنه خيلة، وفي فعله لأنه مسبب، فكانت العقوبة في حقه أغلظ، يعاقب بأربع عقوبات: عدم التكليم، عدم النظر، عدم التزكية، العذاب الأليم. أما هذا فهو دون بلا شك، لأن قلبه نزيه، ما أراد بذلك الفخر أو التكبر أو الترفع، لكنه شيء يميل إليه ويهواه، فنزل ثوبه، فنقول عقوبتك أن تعذب بالنار على قدر النازل. وهل أحد يطيق النار؟ نعم. إذا كان الخط 220 ومسك بالإنسان وين يروح؟ يتلف؟ طيب، لا أحد يقدر على النار، ولا 10 دقائق ولا دقيقة واحدة. وأما هذا فيعذب بقدر ذنبه، والله أعلم بمدى أو بوقت بزمن عقوبته. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه يعذب النار، وعلى هذا فيكون الثوب النازل عن الكعبين محرما. وهل هو من الكبائر؟ نعم. نعم. كيف ذلك؟ لأن القاعدة عند عامة العلماء أن الكبيرة كل ذنب رتب الله عليه عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة فهو من الكبائر، وهذا رتب عليه وعيد في النار فيكون من كبائر الذنوب، يكون من الكبائر. وأحكام فاعل الكبيرة أحكامه عظيمة، وليس هذا موضع ذكرها لأني أخشى أن يضيق الوقت علينا، ولكن أقول إنه لا يحل لأحد أن ينزل ثوبه عن كعبيه أو مشلحه أو سرواله ولو كان غير خيلاء، لأنه قد توعد عليه بالنار. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه طعن بخنجر في حدين له وجهان، ونقل إلى بيته، وجاء الناس يزورونه، وكان من جملة الجائين إليه شاب من الأنصار وعليه إزار، فلما انصرف من عمر رضي الله عنه وإذا إزاره يضرب على الأرض، فناداه عمر وهو في تلك الحالة الرهيبة، فقال له: يا ابن أخي، شوف اللطف واللين، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. الله أكبر، كم فائدة في السبيل؟ فائدتان عظيمتان: أتقى لربك ولباس التقوى ذلك خير، والثاني أبقى لثوبك، لأن إذا كان ينزل على الأرض الأرض تأكله ويذهب سريعا. وكون عمر بن الخطاب يتكلم في هذه الحال بما تكلم به على هذا الشاب يدل على أن الأمر عظيم. هل قال هذا الشاب: يا أمير المؤمنين أنا لم أفعله خيلا؟ لا، اقتنع وامتثل. أما الناس اليوم فإذا جئت تنصح أحدا في هذه المسألة قال: لا، لا قبول لقولك. لماذا؟ قال: لأن عندي دليلا أقوى من دليلك. تفضل، ما هو الدليل؟ لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلا قام صديق هذه الأمة والخليفة الأول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده، والذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: